أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم ما نزل بهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أطعم جياعهم واسقى عطاشهم وداوي مرضاهم وارحم موتاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من كنوز السنة النبوية حديث يتعلق بآداب المساجد. الأحاديث الواردة في آداب المساجد كثيرة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. فقولوا: لا رد الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا، وهذا الحديث له شاهد من حديث بريدة عند مسلم عن بريدة أن رجلا دخل المسجد فجعل يقول: إذن حديث بريدة شاهد لحديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فجعل يقول: الحديث له أكثر من لفظ، منها: من ينادي على الجمل الأحمر فقد هو، يعني جملا أحمر اللون، فجعل يقول: من ينادي على الجمل الأحمر، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا وجدت، دعاء يعني لا تجد، فقال له: لا وجدت، إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لما بنيت له. في رواية أخرى فسرت لما بنيت المساجد، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت للتسبيح والصلاة وقراءة القرآن، هذه في قراءة، في رواية أخرى. إذن ممنوع أن ينادى على الشيء الضائع، سواء من الدواب أو من السيارات أو من الأولاد والذراري أو المال، أو ينادى على في المساجد من أجل اللقاح والأمور المدنية والدنيوية، فكل ذلك لا يجوز، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذه المساجد والصومعة والمكبرات تستخدم من أجل الأذان، أي نعم، خطبة الجمعة والدروس العلمية إلى آخره. لذلك في مخالفات كثير، بعضهم ينادي على الأموات خاصة في الأرياف والقرى، ينادون على الأموات وأشياء يعني منوع ما ينبغي، كل ذلك مخالفة للسنة النبوية. طيب، في مصطلح الحديث وصلنا إلى مبحث، ألا وهو الحديث المنكر، صح؟ قال البيقوني: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. وهو نوعان. البيقوني ذكر نوعا واحدا وهو إذا تفرد الرجل الواهي، رجل واهي بمعنى شديد الضعف، ليس يعني ضعفه طبيعيا أو محتملا، لا شديد الضعف، إذا تفرد بحديث فيقال عن حديثه إنه حديث منكر، هذا نوع. والنوع الثاني أن يخالف الضعيف الثقة. إذا النوع الثاني من المنكر فيه مخالفة، يخالف الضعيف الثقة أو الصدوق، فنحكم على حديثه بماذا؟ بأنه حديث المنكر، وحديث الثقة بأنه حديث المحفوظ، يعني هو الصحيح، محفوظ أي صحيح. هذا باختصار، عرفنا؟ إذن الحديث المنكر نوعان، إما أن يتفرد بروايته راوي، وهذا الراوي يعني واهي كما قلنا، معنى شديد الضعف، متهم بفسق وما أشبه ذلك، أو النوع الثاني المخالفة، هو ضعيف ضعف طبيعي، لا ليس بشديد الضعف هذا الرجل، لكن روى حديثا خالف فيه الثقة أو حتى الصدوق، فنحكم على حديثه بماذا؟ بأنه حديث منكر. فمثلا لو الإمام مالك روى حديثا موقوفا من كلام ابن عمر، وخالفه في ذلك عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف، فروى هذا الحديث ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن لا نحكم على حديث ابن لهيعة بالضعف، نقول عنه ماذا؟ حديث المنكر، لأنه ضعيف خالف الثقة، سواء في الرفع وقف أو وصل وإرسال، في أي مخالفة، عرفنا؟ هذا باختصار المنكر. الأول إذا هو الحديث الذي تفرد به راو ظهر فسقه أو فحش غلطه، فحش معنى كثر غلطه، أي هو شديد الضعف. والثاني هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة أو الصدوق، وهذا الذي اعتمده الحافظ ابن حجر في كتاب نزهة النظر، أنه ما رواه الضعيف مخالفا للمقبول، سواء كان ثقة أو كان صدوقا، هذا المقبول يعني. والنوع الثاني يتفق مع الشاذ في مطلق المخالفة، يعني النوع الثاني من المنكر هو كالشاذ من ناحية في مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه، لكن الفرق بينهما أن الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه، وأما المنكر فمخالفة الضعيف للثقة. عرفنا الفرق بين الشاذ إذن وبين المنكر؟ الشاذ ثقة يخالف ثقة، لكن هذا الثقة المخالف أحفظ وأضبط من المخالف، أما المنكر ضعيف يخالف ثقة، هذا في أحد نوعيه يعني. مثال: لو روى الليث بن سعد حديثا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفا، وروى هذا الحديث عبد الله بن لهيعة أحد الضعفاء عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا، فنحكم على حديث ابن لهيعة بأنه منكر لأنه ضعيف خالف الثقة. هذا البحث يعني بسيط جدا وسهل، ننتقل الآن لبحث فيه بعض الصعوبة، مختلف الحديث، لأنه له تعلق بأبحاث الحقيقة، يعني أصول الفقه، مختلف الحديث له تعلق بأصول الفقه وما أشبه ذلك من الأبحاث الهامة. تعريف: هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. تعريف موجز ومختصر. إذن مختلف الحديث هو الحديث المقبول، يعني برواية الثقة أو الصدوق، هذا معنى مقبول، المعارض بمثله بحديث حسن أو بحديث صحيح يعني هذا المعارض. إذا عارضه حديث ضعيف نلقي هذا الحديث الضعيف، عرفنا؟ لا، ما في حاجة لنقول تعارضه. مع إمكان الجمع بينهما، إذا أمكن الجمع بينهما عرفنا فهو مختلف الحديث. إذا لم يمكن الجمع بينهما نتحول إلى ماذا؟ إلى الناسخ والمنسوخ وإلى آخره، كما سيأتي تفصيل ذلك. مثاله حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا. إسناده فيه انقطاع لكن له شواهد بالمعنى أو حتى باللفظ، يعني الحديث صحيح عرفنا. فلا عدوى ولا طيرة، هكذا هذا الحديث. الطيرة من التطير وهو التشاؤم. ماذا قال أهل القرية الذين بعث إليهم نبي الله عيسى الرسل ليبلغوهم التوحيد؟ قالوا: إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا بكم ومنكم، هيا اخرجوا من هذه القرية، عرفنا؟ هذا معنى الطيرة، إذا التشاؤم عكس التفاؤل. وقيل لها طيرة كما قال أهل العلم باللغة، لأن كثيرا من المشركين ومن العرب كانوا يعتمدون في تفاؤلهم وتشاؤمهم على الطير، فكان الواحد منهم إذا أراد سفرا أو زواجا أو شراء حانوت غير لاستقسام الأزلام أيضا يأخذ طائرا، أو يذهب إلى العراف، العراف عنده طيور، يأخذ طائرا يطلقه في الهواء، فإن توجه يمنة تفاءل قال أقدم على هذا العمل، يعني أمر طيب. إذا توجه شمالا تشاءم من ذلك، هذا معنى الطيرة، عرفنا؟ يعني يبنون التفاؤل والتشاؤم على طيران هذا الطائر. ما حديث أبي هريرة: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الأول خامين، يعني خرجه البخاري ومسلم، والثاني خرجه البخاري، كلاهما صحيح. والجذام مرض يؤدي في أشد أحواله إلى تساقط الأعضاء، عافانا الله وإياكم والمسلمين من الأمراض الظاهرة والباطنة. فالنفي في الحديث الأول كما قال ابن الصلاح يحمل على نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن ذلك يجري بطبعه وتأثيره. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع ما كان يعتقده الجاهلي وأهل الجاهلية من أن الأشياء تعدي بطبعها وتأثيرها، يعني باستقلاليتها عن إرادة الله ومشيئة الله وأمر الله أيضا، عرفنا؟ فأراد أن يبطل ذلك، لذلك قال: لا عدوى ولا طيرة. هذا الحديث الأول هكذا نحمله. والثاني أخبر أن الله تعالى جعله سببا لذلك عند المخالطة، يعني الإنسان أو من الدواب عنده مرض معدي، الله عز وجل رتب السبب والأسباب، فبالمقاربة والمخالطة ربما انتقل هذا المرض إلى الثاني، لكن ليس أكيدا. مسلم يحتاط ويأخذ بالأسباب، ولكن دائما يبقى واثقا ومتوكلا على الله، يعني إن شاء الله انتقل وإن لم يشاء لم ينتقل هذا المرض إلى الثاني أو الثالث. قلت: فالعدوى لا تؤثر بطبعها بل بمشيئة الله وتقديره، فإن شاء أثرت وإلا فلا. والدليل على ذلك ما هو مشاهد في الأمراض المعدية من انتقال العدوى في البيت الواحد أحيانا من فرد إلى فرد آخر مع سلامة أفراد آخرين، وذلك كمرض زكام في كثير من الأحيان ينتقل إلى فرد ثان وربما إلى فرد ثالث من الأسرة، ولكن ينجو أكثر من فرد أيضا بالمقابل ينجو إذن أكثر من فرد أيضا من تلك العدوى. فكل ذلك دليل على أن المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. وهذا خير مثال فعلا. يصاب إنسان بزكام خاصة في الشتاء والناس يأكلون ويشربون والهواء المتبادل غالبا واحد في غرفة واحدة العائلة تجلس عرفنا، فيصاب ربما واحد ثاني أو ثالث، لكن يبقى بعض الأفراد من العائلة لا يصابون. إذا الأمر أولا وأخيرا بتقدير الله وبمشيئته، لكن الإنسان يأخذ بالسبب مع الارتباط بالله. لذلك قال سيوطي في هذا البحث: والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر، كمتن لا يورد مع لا عدوى فالنفي للطبع وفر عدوى. معنى هذه الأبيات بإيجاز: والمتن إن نافاه أي إن عارضه وخالفه، متن آخر أي حديث آخر، وأمكن الجمع استطعنا أن نجمع بين الحديثين كهذين الحديثين اللذين مرا لا عدوى ولا طيرة، والثاني يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، عرفنا هذا معنى أمكن الجمع. فلا تنافر لا تعارض، يعني كمتن لا يرد مع لا عدوى فالنفي للطبع وفر عدوى. في عندنا حديث آخر في صحيح البخاري هذا الذي يعني ذكر أو أشير إليه هنا في البيت، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، يعني ما ينبغي أن نورد، يعني أن ندخل المريض على الصحيح السليم. يعني هو الحديث كان مساقه في الدواب يعني والماشية والإبل والكذا عرفناه. فإذا إذا كان مثلا هناك جمل أجرب الجرب فيه عدوى وانتقال عرفناه، فهذا واضح لا يورد، ما ينبغي أن يدخل هذا الجمل الأجرب على الجمال والنوخ السليمة الصحيحة ما فيها هذا الجرب، لا يورد ممرض على مصح على الصحيح يعني. فالنفي قال للطبع يعني لا يعني شيء شيئا بطبعه، يعني كما يظن الطبائعيون والشيوعيون والملاحدة أن الأشياء تؤثر بطبعها يعني باستقلاليتها لا تأثير لله سبحانه وتعالى في ذلك. هذا هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفيه، فالنفي للطبع وفر عدوى يعني خذ بالسبب. فإن لم يمكن الجمع بين الحديثين نصير إلى الناسخ والمنسوخ. الآن إذا ما استطعنا أن نجمع بين الحديثين المتعارضين القويين في نفس الدرجة نصير إلى ماذا؟ إلى الناسخ والمنسوخ. إن تبين لنا الناسخ والمنسوخ فالأمر يسير، خلاص نقول هذا الحديث ناسخ والآخر منسوخ. فإن لم يمكن يعني معرفة الناسخ والمنسوخ بسبب عدم معرفة التاريخ وغير ذلك نصير إلى الترجيح بينهما بوجه من وجوه الترجيح وهي متعددة. فمن ذلك الترجيح من حيث القوة، كأن يتميز أحد الإسنادين على الآخر، ويعود هذا التميز إلى حال الرواة، فرواة الصحيح ليسوا في مرتبة واحدة، يعني ما نستطيع أن نقارن حماد بن سلمة أو نقارن حماد هشيم بن بشير مثلاً بمالك أو بالثوري أو بشعبة ابن الحجاج، وكلهم رجال الصحيح عرفنا، أيضا رجال الصحيح مراتب مراتب، إذن يعود ذلك الترجيح، يعني نرجح إلى حال الرواة، فرواة الصحيح ليسوا في مرتبة واحدة، فهشيم بن بشير ليس كمالك في الحفظ والإتقان مع أنهما من رجال الكتب الستة. ويعود أيضا إلى وبكثرة الطرق، ممكن نرجح الآن بكثرة الطرق لأحد الحديثين بأن يكون أحدهما له طريق واحد والثاني مشهور عدة طرق، وبصيغة الرواية والتحمل فيرجح السماع على الإجازة ونحوها، فرق بين السماع من لفظ الشيخ هذا المحدث حينما أخذ الحديث عن الشيخ سماعا، وبين أن يكون أخذه إجازة، ما قرأ على الشيخ ولا الشيخ قرأ، وإنما أعطاه إجازة أن يحدث عنه بمروياته ومسموعاته، ستأتي معنا هذه. والترجيح للخاص على العام عند الجمهور، فالعام كالنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، والخاص جواز الصلاة السببية كدخول المسجد مثلا هو سبب لصلاة ركعتين، لحديث جابر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، خرجه البخاري ومسلم. الحقيقة حديث جابر معظم ألفاظه تدور على الجمعة، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب في رواية الإمام على المنبر فليصلي ركعتين، هذا حديث جابر، لكن الأحسن نستشهد هذا للجمعة لمطلق دخول المسجد بحديث أبي قتادة خرجه الأئمة الستة وأصحاب المسانيد والمصنفات عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد ما فيه جمعة فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وكذلك لو حضرت جنازة في وقت الكراهة يعني بعد العصر أو حتى بعد الصبح حضرت فجأة جنازة ماذا نفعل؟ هل نتركها يعني أو ننتظر حتى تطلع الشمس أو يذهب العصر ويدخل الليل؟ لا، مكروه تأخير الدفن والجنازة طالما أنها جاهزة يجب أن تدفن بأسرع وقت. وكذلك لو جدد المسلم وضوءه فله أن يصلي ركعتين، وهذا عند الشافعي وغيره من أهل الحديث، عند معظم أهل الحديث الصلاة هذه يقال لها صلاة سببية، الصلاة السببية إذن عند الشافعي ورواية عند أحمد وكثير من أهل الحديث، لو دخل الإنسان المسجد بعد الصبح أو بعد العصر بعد أن صلى الناس العصر، هو صلى العصر لنقول عرفنا دخل المسجد يصلي ركعتين، عند مالك وأبي حنيفة ما في، عند مالك وأبي حنيفة ممنوع الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. يسأل بعض الناس عن إنسان فاتته صلاة السنة القبلية الفجر يعني استيقظ توضأ ولحق الجماعة ماذا يفعل؟ عند مالك وأبي حنيفة والحقيقة قول الجمهور هذا يصليها بعد طلوع الشمس، يصليها بعد طلوع الشمس ولا يصليها بعد صلاة الصبح، وبعضهم جوز أن تصلى بعد الصبح. وكذلك الترجيح بالقرائن، وذلك كأن يشهد ظاهر القرآن لأحد الحديثين أو فعل بعض الصحابة أو القياس يشهد لهذا الحديث دون الآخر. المصنفات فيه أحسن ما صنف في مختلف الحديث كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، وهو موسوعة ضخمة في هذا الباب. الطحاوي عنده كتاب معاني الآثار، هذا كتاب فقهي أحاديث فقهية، وعنده كتاب شرح مشكل الآثار، واضح من التسمية المشكل في تعارض في الظاهر أو فيها ناسخ منسوخ فهو يتعرض لها، مطبوع الآن بتحقيق مؤسسة الرسالة يشرف عليها الشيخ شعيب الأرنوط في 15 مجلد في 15 مجلدة، يعني هذا أوسع كتاب وأشمل كتاب فيما يتعلق في مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ أيضا، عرفنا كتاب قيم ورائع الحقيقة. فإذا قال ابن خزيمة لا يوجد حديثان متعارضان أو حديثان صحيحان متعارضان من كل وجه، فمن وجد ذلك فليأتني وألف بينهما، أي أجمع بين الحديثين. إذن ابن خزيمة والملقب بإمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، متوفى سنة 311 بعد قرينه الطبري بسنة أو بسنتين، في خلاف وفاة الطبري 310 أو 309. فإذا قال لا يوجد حديثان صحيحان متعارضان من كل وجه، يعني قد يكونان قد تعارضا في وجه دون وجه. كيف وجه دون وجه؟ يعني يكون من باب الخاص والعام أو مطلق ومقيد، هذا تعارض من وجه لكن دون وجه باب. إذا الخاص والعام والمطلق والمقيد يمكن الجمع بينهما. سيأتي معنا في الناسخ والمنسوخ، لأن هذا البحث مختلف الحديث له تعلق بالبحث الآتي. لذلك ننتقل إلى الناسخ والمنسوخ. قال السيوطي: النسخ رفع أو بيان، والصواب في الحد، يعني في التعريف، في تعريف أهل العلم، رفع حكم شرع بخطاب. في الحد رفع حكم شرع بخطاب، هكذا الوزن. إذا النسخ رفع أو بيان، والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب. سيأتي التعريف توضيح ذلك سيأتي. النسخ لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته. نسخت الشمس إذا الظل يعني أزالته، معنى أتت على هذا المكان. عرفنا الشمس مثلا في بيت، عندما تشرق خلف الجدار يكون ظل، حينما ترتفع الشمس تكون عمودية في بطن السماء، تأتي على هذا المكان. عرفنا فهذا يقال له نسخت الظل أي أزالته. وله معنى آخر وهو النقل، ما في إزالة الآن لكن نقل، يقال نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه. تقول إذا نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه، لكن ما ألغيت المعلومات الموجودة في النسخة الأولى، لذلك هذا يقال له نقل وليس يعني إزالة. اصطلاحا رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر. رفع يعني إلغاء، رفع إلغاء وإبطال حكم شرعي متقدم كان أولا بحكم شرعي متأخر. يعرف النسخ بأمور، منها تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وذلك مثل حديث بريدة عند الإمام مسلم، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا منسوخ، هذا منسوخ. ألا فزوروها، هذا الناسخ، جاء الإذن بعد الحظر. في أول الإسلام كان ممنوعا على المسلم أن يزور القبر، يعني دفن ميته خلاص انتهى، ممنوع له أن يزور هذا القبر. لماذا؟ لأن الناس في أول الأمر كانوا أهل جاهلية وأهل وثنية وأهل مقامات قبور، لذلك سد للذريعة. ألغى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر زيارة القبور نهائيا. فلما علمهم العقيدة وعرفوا التوحيد وعرفوا الله ورسخت في أذهانهم جاء الإذن، قال ألا فزوروها. في حديث أبي هريرة: ألا فزوروها أو فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. إذا الزيادة كثير من الناس يدخلوها في حديث بريدة، هي في حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم، فزوروها فإنها تذكر الآخر، يعني فيها العبرة. الحديث الذي في صحيح مسلم طبعا ليس من هذا الباب، لكن له تعلق به. حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم ذاك فيه: استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فمنعني، ثم قال: ألا فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. إذن أسهل شيء وأيسر شيء أن يوجد الناسخ والمنسوخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نص واحد، سهل جدا، كحديث بريدة: كنت نهيتكم ألا فزوروا، عرفنا، سهل. أهون من أن نبحث عن الناسخ منيح في حديث آخر. فهذا نسخ صريح في نص واحد وهو أيسر شيء، سهل جدا على الفقهاء يعني أن ينتبهوا لذلك. الأمر الثاني الذي يعرف من خلاله النسخ: تصريح الصحابة أو الصحابي بالنسخ. حبذا أنتم لو وضعتم هكذا إشارات تساعدكم يعني على التقسيم، يعرف النسخ بأمور، منها تصريح النبي صلى الله عليه وسلم، ضع واحد بجانبها. الثاني تصريح الصحابة أو الصحابي بالنسخ، ضع اثنين. بعده معرفة التاريخ، ضع ثلاثة. مثاله قول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة. هذا الرمز دال أبو داود، نون نسائي، وللانتباه البعض يرمز للنسائي بسين أحيانا، مرة نون وبعضهم يرمز له بسين، لا تتفاجأوا. وهذا الخز ابن خزيمة عرفنا، وهو أيضا حديث صحيح في نص واحد واضح بين. للفائدة الفقهية: كان في أول الأمر الإنسان إذا أكل طعاما مطبوخا بالنار فعليه الوضوء. الآن مو فقط يعني إذا كان اللحم الجمل أو الجزور، لا، أي طعام في أول الإسلام مطهيا مشويا بالنار فعليه أن يتوضأ، يجدد الوضوء. ثم نسخ هذا، بقي الاختلاف في ماذا؟ في لحم الجزور، لحم الجمل فقط بقي الخلاف. وللفائدة الفقهية: الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاء على أنه لا يجب الوضوء لمن كان متوضيا إذا أكل لحم الجمل أو الناقة، ذكرنا أنثى عرفنا، ولكن يستحب وليس بواجب. الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث عدوا أكل لحم الجزور ناقضا من نواقض الوضوء، فيجب عند الإمام أحمد لمن أكل لحم الجمل أن يتوضأ بعد الطعام مباشرة إذا أراد الصلاة، ولو كان الآن توضأ يعني ثم أكل لحم الجمل ثم أراد أن يصلي عليه أن يتوضأ، لأنه عنده ناقض الوضوء. هذا هو القول الصحيح عند الإمام أحمد، يعني ليس قولا في المذهب أو قول ضعيف، لا، هذا هو القول الصحيح عند الإمام أحمد في لحم الجزور. الأمر الثالث الذي من خلاله يعرف النسخ: معرفة التاريخ. تاريخ حينما تعارض الحديثان نظرنا للتاريخ وجدنا الحديث الثاني بعد الأول بسنة أو سنتين أو أقل أو أكثر، فحكمنا بالثاني على الأول وقلنا الأول منسوخ والثاني ناسخ. مثالهم حديث شدار بن أوس مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه أصحاب السنن جميعا. وهذا الحديث له شواهد كثيرة، وهو حديث صحيح، بل هو حديث مشهور مستفيض. نسخه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو الصائم وفي رواية محرم. والحديث عند مسلم الحقيقة، الحديث أيضا عند مسلم. فقد جاء في بعض طرق حديث شداد يعني ابن أوس أو يعني ابن أوس أصح، بعد يعني دائما الاسم يكون منصوبا، يكون الاسم بعد يعني منصوبا دائما. فقد جاء في بعض طرق حديث شداد ابن أوس أن ذلك كان يوم الفتح. وأما حديث ابن عباس ففي حجة الوداع وفرق سنتين تقريبا. فتح مكة كان سنة 8 للهجرة النبوية، أما حجة الوداع فكانت في أواخر سنة 10 للهجرة النبوية. إذا حجة الوداع بعد فتح مكة، لذلك حكمنا بالحديث الآخر. لذلك لو الإنسان احتجم وهو صائم فالجمهور على أن صومه صحيح، لكن كره أهل العلم الحجامة في أثناء الصوم، قالوا لأنه يضعف الجسد وربما يؤدي ببعض الناس إلى أن يعني يحصل معه اضطرابات أو جوار وما أشبه ذلك فيضطر إلى الإفطار فيكون تسبب بذلك. عرفنا؟ أي نعم. أفضل المصنفات فيه كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ لمحمد ابن موسى الحازمي، وتوفى طبعا هذه الإشارات وفاة سنة 84 و500، وشرح مشكل الآثار للطحاوي أيضا، شرح مشكل الآثار للطحاوي فيما يتعلق بمختلف الحديث وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. الحقيقة بحث الناسخ والمنسوخ هو من الأبحاث كما قال غير واحد من أهل العلم متعلقاته بأصول الفقه أكثر منه أن يكون متعلقا بعلم الحديث، لذلك ذكره المحدثون في أبواب مصطلح الحديث لكن بإيجاز واختصار، بينما ذكره الفقهاء في كتب أصول الفقه يعني بتطويل واستفاضة لأنه من مباحث أصول الفقه، لكن لا بد أن الطالب يتعرف عليه وأن يقرأه لتعلق بعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ وقبله بمختلف الحديث. طيب نقرأ مبحث بعده أيضا قصير، هذا المتابعات والشواهد. نسمع متابعات وشواهد، متابعات وشواهد، ما المتابعات وما هي الشواهد؟ المتابع بداية عندنا الطريق في الموطأ مثلا لحديث البيعان بالخيار مثلا، رواه مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر في كتب السنة وكتب الحديث، هل هناك من روى هذا الحديث غير الإمام مالك؟ وجدنا مثلا الأوزاعي أو الليث بن سعد أو سفيان ابن عيينة روى هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن دينار، فيكون عون هذا سفيان بن عيينة أو الليث بن سعد بما أنه روى هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن دينار يعني تابع مالكا على رواية هذا الحديث. فالأول مالك متابع والثاني متابع، إذا الثاني متابع والأول متابع. وفي عندنا المتابعة كما قال ابن حجر تامة وقاصرة، إذا كانت المتابعة على الشيخ المباشر فهي متابعة تامة، وإذا المتابعة كانت على شيخ الشيخ أو حتى على الصحابي فهذه المتابعة يقال لها متابعة لكن قاصرة، قاصرة معنى ناقصة. أحسن شيء تكون يعني متابعة على شيخ مالك وهو عبد الله ابن دينار. هذا بكل إيجاز واختصار ما يتعلق بالمتابعة. ومهما كثرت الطرق والأسانيد والروايات والمتابعات، بما أن نهاية هذا الحديث عن جابر مثلا أو عن ابن عمر أو عن صحابي واحد فيقال لها طرق ومتابعات، فإذا تغير الصحابي فهو الشاهد. إذا تغير الصحابي يعني روى مثل حديث ابن عمر أبو هريرة أو أبو أمامة الباهلي، نظرنا في السنة وجدنا أنه روى حديثا كحديث ابن عمر سواء توافق معه باللفظ أو حتى بالمعنى، يعني لو تغيرت بعض المفردات لكن المؤدى والمعنى سواء كان فقهيا أو عقديا أو كان يتعلق بالحلال الحرام واحد، هذا الحديث الثاني نقول عنه هو شاهد للحديث الأول. هذا باختصار ما يتعلق بالمتابعات والشواهد. المتابع بكسر الباء هو الذي يروي حديثا تابع فيه غيره على شيخه أو شيخ شيخه فمن فوقه، بشرط أن يكون الصحابي واحدا، وسواء كانت الرواية الثانية موافقة للأولى لفظا أو معنى، يعني لو تغيرت بعض المفردات بعض الكلمات في الرواية الثانية لكن المؤدى واحد. فالمتابعة على الشيخ المباشر تسمى متابعة تامة. مثاله لو روى يحيى الليثي حديثا عن مالك، يحيى الليثي صاحب الرواية المشهورة عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر، وروى هذا الحديث أيضا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذه متابعة تامة لأن قتيبة تابع الليثي على من؟ على مالك على شيخه المباشر، متابعة تامة. والأول يسمى متابعا، يحيى الليثي متابع، أما الثاني فهو متابع. مثال المتابعة القاصرة لو روى الحديث المتقدم قتيبة لكن حمله عن سفيان بن عيينة عن نافع عن ابن عمر فيكون تابع الليثي على شيخ شيخه وهو نافع، الآن تابعه ليس على مالك، عرفنا روى الحديث عن شيخ مالك وهو نافع. فإذا مهما كثرت الروايات عن الصحابي أو عن صحابي واحد في حديث من الأحاديث فهي طرق ومتابعات، فإن تغير الصحابي فهو الشاهد. هذا هو الراجح في هذه المسألة، لأن أهل العلم أحيانا لهم تطويلات وتفصيلات. يعني ابن حجر ذكر في نزهة النظر عدة أقوال في الشاهد، فقال الشاهد يمكن أن يكون عن نفس الصحابي، قال إذا ورد حديث عن أبي هريرة من طريق بلفظ وورد عنه بسند آخر بلفظ آخر مقارب لكن المعنى واحد فعد الرواية الثانية شاهدا للأولى، عرفنا يعني لم يتغير الصحابي، لكن كما قلنا الراجع تغير الصحابي هو الشاهد، وإذا لم يتغير الصحابي فهي متابعات، فهي متابعات وطرق. فالشاهد هو الحديث إذن الذي رواه راو يوافق حديث غيره باللفظ أو بالمعنى لكن عن صحابي آخر، كما هو الحال في الشهود عند القاضي. القاضي يعني لو أنت لك مال على فلان وأتيت بشاهد يطلب شاهدا آخر، يقول أريد شاهدا آخر، لو خرج ودخل هذا الشاهد الأول هل يغير شيء عند القاضي؟ لا. كذلك المتابعات، فلا يعد شاهدا هذا الحديث الذي له طرق كثيرة عن هذا الصحابي، لا يعد شاهدا، الشاهد يجب أن يتغير هذا الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك القاضي يقول أريد شاهدا آخر. مثاله لو روى مالك أو روى مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام على هلال رمضان: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم يعني غم غاب عنكم الهلال ولم تروه، غاب بأي طريقة بأي سبب أو طريقة، هناك ظلمة، هناك أمطار، هناك غيوم، هناك غبار، هناك كذا، عرفنا هذا معنى فإن غم لم تروا الهلال فأكملوا العدة 30. أخرجه مالك والبخاري ومسلم، وروى نحوه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هنا فأكملوا العدة 30، هناك فأكملوا عدة شعبان، فيه زيادة شعبان، يعني المعنى واحد وإن تغيرت أو زيدت فيه لفظ. فحديث أبي هريرة شاهد لحديث ابن عمر. والحمد لله رب العالمين، كفاية قرأنا اليوم لا بأس إن شاء الله بما قرأنا، خاصة هذه أبحاث هامة وينبغي أن يعني تهتموا بها، كما قلنا لها تعلق بعلم الحديث وبالفقه وأصوله، لذلك ينبغي أن تعتنوا بها. الأسئلة، أين الأسئلة؟ بسم الله. ما صحة حديث قراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة؟ ما منع التقية عند الروافض؟ بالنسبة لهذا الحديث دائما الإخوة يسألون عنه، حديث قراءة سورة الكهف يوم أو ليلة الجمعة. الحديث بين أخذ ورد. الحقيقة من حيث الصنعة الحديثية الراجح في الحديث الوقف، لأن شعبة والثورية وهما جبلاء الحديث روياه موقوفا على أبي سعيد الخدري، وخالفهما بعض الثقات لكنه دونهما في الحفظ والإتقان، فالراجح الوقف. لكن من ناحية هذا من ناحية، من ناحية أخرى الحديث مثله لا يدرى بالرأي، يعني لا يدرك بالاجتهاد والرأي والقياس، لأنه مو مسألة استنباط، مسألة فقهية أو كذا، عرفنا مسألة تعيين أجر وثواب، هذا له حكم الرفع عند أهل العلم. فإذا ترجح أنه إن شاء الله حديث مقبول، أنه حديث له حكم المرفوع، وهذا هو الراجح إن شاء الله. ثم سورة الكهف صح في فضل قراءتها بشكل عام، غير قضية ليلة الجمعة ويوم الجمعة، أحاديث أخرى. ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ فواتح سورة الكهف في رواية 10 آيات، من قرأ بمعنى من حفظ 10 آيات من فواتح سورة الكهف عصم من الدجال. وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خبر الدجال المطول، وفيه هذا الشاهد هنا: فمن أدركه منكم، يعني أدرك زمن الدجال، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، يعني لن يتسلط عليه. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: كان رجلا منا، يعني من الأنصار، يقرأ سورة الكهف في ليلة، فجعل يقرأ وجعل السحابة تدنو منه، سحابة هكذا تنزلت على أنها غيمة هكذا وجعلت تدنو، وكان قد ربط فرسا له بشطنين، يعني بحبلين، ظاهر أنها فرس يعني عنيفة وقوية، لذلك ربطها بحبلين، فجعل يقرأ والسحابة تدنو، والفرس جعلت يعني تنفر، تريد أن يعني تقطع الحبال وتهيم على وجهها، فخاف على أن تؤذي أحدا في البيت أو المزرعة أو الأرض إلى آخره، فتوقف عن القراءة. وهو أسيد بن حضير كما بينته الرواية الثانية. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ أسيد، فإنها السكينة تنزلت لقراءتك. اقرأ أسيد يعني تابع القراءة، وأنت رجل يعني ما شاء الله أنت رجل صالح ومخلص مبارك، إذن اقرأ أسيد يعني تابع القراءة وثابر عليها، فإن هذه السحابة إنما هي السكينة تنزل لقراءتك. عرفنا هذا في تفسير للحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وهو عجز أو طرف حديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذه هي السكينة الحقيقية، أحيانا ترى وتشاهد وتلاحظ وأحيانا لا، يعني لا يشترط دائما أن تلاحظ أو ترى. عرفنا إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عندهم. حفتهم الملائكة بمعنى أحاطت بهم من كل ناحية تحرسهم وتحميهم. ما معنى التقي عند الروافض قاتلهم الله؟ هذه مدرجة من عندي. بالنسبة للتقي موجودة هي في الأصل في كتاب الله في سورة آل عمران في قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. إذا التقية من هنا مأخوذة من هذه الآية، لكن نلاحظ أن الله عز وجل قيدها بقيدين اثنين خلال الآية. الأمر الأول أنها تكون بالعلاقة مع الكفار وليس مع أهل السنة، والأمر الثاني أنها تكون في حالة الإكراه، في حالة الإكراه. فهم طبعا عدوا أهل السنة كفارا، لذلك يتعاملون معنا بهذه الطريقة على أنها يعني موجودة في كتاب الله، يعتبرون أهل السنة كفارا لذلك يتعاملون معهم بالتقية، وتوسعوا فيها جعلوها يعني على كل حال لترغيب الناس في دينهم وفي طائفتهم، لذلك يكذبون كثيرا، يعني يكتمون أن يعني ينكرون أنهم يقولون بتحريف القرآن، وينكرون أنهم يكفرون الصحابة أو يسبون الصحابة. ما رأيتم هذا عن الفضائية؟ السفير الإيراني في مصر يناقش الزغبي، فصار يقول له عمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ما شاء الله، يعني صار سنيا، صار من أهل السنة، يتخذ ذلك تقية، يتخذ ذلك تقية. لذلك التقية جائزة لكن بقيدين، تكون مع الكفار وفي حال الإكراه، في حال الإكراه. هم توسعوا فيها، عدوا أهل السنة كفارا ثم توسعوا فيها من أجل الترغيب أو ترغيب الناس في الدخول في دينهم. نعم، هذا ما يتعلق بالتقية. إذا كان أخي مريض هل يمكن أن أجلس بجانبه أو آكل معه؟ إذا كان أخي مريض، على حسب هذا المرض، إذا مرض معدي لا بأس، إذا كنت متوكلا على الله، يعني معدي ما عدوى بسيطة كالزكام مثلا عرفنا وكذا، وأحببت أن تتكل على الله وتثق بالله وقلت إن شاء الله لن يضرني الله عز وجل، لا بأس بذلك. أما إذا كان مرض خطير لا ينبغي أن تحتاط وتأخذ به السبب. نعم. ما صحة هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة في الشام تبدأ بلعب الصبيان كلما انطفأت في مكان نعم طغت أو وجدت في مكان آخر حتى ينادي مناد من السماء هذا أميركم فلان فذلكم الأمير ثلاث مرات. ضعيف هذا الحديث، هذا الحديث قضية لعب الصبيان ضعيف. ما صحة حديث اليهودي الذي كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع القمامة أمام بيته ليس له أصل، هذا يعني يتناقله الناس والشيوخ والوعاظ فيما بينهم، ليس له أصل في كتب الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام بيوتاته كانت جانب المسجد، كانت ملاصقة للمسجد، غالب بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للمسجد، بيت زينب وبيت عائشة وبيت حفصة وإلى آخره. وأصلا الحي الذي هو حول المسجد ما به يهود، اليهود كانوا معروفون يعني لهم أحياء خاصة، قريظة وقيلقاع وأشبه ذلك، عرفنا كان لهم أماكن خاصة وأحياء خاصة، ما كان أحد منهم قرب المسجد أصلا. هذا الحديث مع شهرته ليس له أصل. كيف يمكن الجمع بين الأحاديث وهم متعارضون، يعني أقصد وهي متعارضة، عليك أن تجمع بينها. ذكرنا نحن مثالين هنا، ذكرنا مثال لا عدوى ولا طيرة، عرفنا مع فرة من المجزوم، والباقي عليك أن تعود إلى المطولات، إلى هذه الكتب. هل صحيح أن مصطلح الناسخ والمنسوخ محدث وظهر مع شيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا قديم، كيف هذا الكلام؟ لا، الناسخ والمنسوخ قديم قبل شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الهمذاني أصلا صاحب هذا الكتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، الآن مر معنا وفاته عرفنا حدود 500 وكسر، وقبله جاء ذكر الناسخ والمنسوخ على لسان الإمام من عهد الصحابة والتابعين والإمام مالك، الإمام مالك ذكر ناسخ ومنسوخ وما أشبه ذلك. هل النسخ بالنسبة لزيارة القبور مطلق أم مثلا إذا عالت العلة كانتشار شرك القبور عند القوم مثلا فهل يعود المنع من زيارة القبور؟ طبعا إذا عاد شرك وتعلق بالقبور إما يعلم هؤلاء الذين يريدون الزيارة، وإما الأصل أن يمنعوا إذا كانوا مصرين على الزيارة وعلى الشرك. هل حديث لا تسب الضيف فإنه يوقظ للصلاة في سنن أبي داود هل هو ضعيف أم ماذا؟ لا، حديث الحسن إن شاء الله وله شواهد، وله شواهد. نعم، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم له أصل. المعنى إذا سمعتم صياح البيكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا أو ملائكة. نعم، لا تستغرب. لذلك يكثر الصياح متى؟ هي دائما يعني الديكة عرفنا تصيح، لكن خاصة عند الفجر ظهر الملائكة الصاعدة في التناوب والنازلة، فتكثر الملائكة، لذلك الصياح يكون من جميع تقريبا وغالب هذه الديكة والدجاج وما أشبه ذلك ترى الملائكة. إذن إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله فإنها رأت شيطانا. عرفنا صحيح هذا الحديث. ما ماذا نفعل إذا كانت القبلة أكثر من 45 درجة في مسيرنا، مع العلم وأن الإمام يتجه نحو القبلة الصحيحة؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، عسى أنه إذا صحت صلاة الإمام تصح صلاة المأمومين، وإن كان الأحسن يعني القيام بتعديل في قبلة المسجد يعني لمساعدة الناس جميعا أن يتوجهوا إلى القبلة. فيما يخص الأوقات المنهي عنها الصلاة، يقال لا يجوز دفن الميت في هذه الأوقات. حديث عقبة بن عامر: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند استوائها، يعني عند الزوال قبل أذان الظهر بدقائق، هذا الوقت الاستواء. عرفنا إذا مالت الشمس أو زالت الشمس يعني أذن، دخل وقت الظهر وأذن المؤذن. فالأولى الانتظار، لو دخلت الجنازة عند طلوع الشمس ينتظر، لكن فرق بين بعد الصبح وعند شروق الشمس. بعد الصبح لا بأس كما قلنا، إذا بدأت تشرق الشمس عبارة عن دقائق، هي ننتظر 10 دقائق، 15 دقيقة، مقدار رمح أو رمحين نصلي عليها. هل يوجد حديث صحيح يبيح النوم في المسجد؟ الكثير من الصحابة سواء كانوا يناموا في المسجد أو حتى في المكان المعد لإقامة الكثير من الصحابة الذي يقال له الصفة في المسجد، في طرف المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مكان معد خصيصا لمن نذر وقته ونفسه في سبيل الله، سواء للعلم أو ليكون يعني يخرج إلى القبائل والعشائر والسرايا في نشر العلم أو القرآن أو الفقه أو للسرايا للقتال. وكان الكثير من الصحابة بالعشرات أحياناً بالمئات من أهل الصفة، ومنهم أبو هريرة، كان من أهل الصفة، فكانوا ينامون إذا في المسجد، وما في مانع إن شاء الله. متى سيكون الامتحان وما هي الدروس التي يجب الاهتمام بها؟ قضية ما يتعلق بالامتحان هذا مع الإدارة، وبالنسبة للدروس الهامة في الدرس الأخير. الآن احفظوا كل شيء في الكتاب فقط، ليس أكثر، كل شيء في الكتاب يحفظوه حرفيا فقط. مختلف الحديث يا شيخ أشكل علي، يعني هو بحث ليس من الأمر السهل، وبداية لأول مرة ربما الطالب يعني يجد نفسه في صدام مع هذا البحث ومع الناسخ والمنسوخ. فعليك أخي الكريم أن تكثر من قراءة هذا المبحث، وذكرناه بإيجاز، نحن ليس على طريقة ابن الصلاح وأمثاله يذكرون الأقوال الكثيرة وآراء بعض المتكلمين والعلماء وكذا، بيضيع ممكن الطالب. لا، ذكرنا مثالا واحدا وبعبارة موجزة نقلناها عن ابن الصلاح. لماذا تنصحنا أن نحفظ مجموعة من متون الأحاديث أو قلة عبارة عن سند ومتن؟ الحقيقة الاشتغال بحفظ العلم والفقه وهي موجودة في المتن خيرا من الاشتغال بحفظ يعني الرجال والأسانيد وما أشبه ذلك. إذا استطاع أن يجمع بين الأمرين لا بأس، لكن إذا وجد من نفسه يعني ما يستطيع أن يجمع بين الأمرين، فالمهم أن يحفظ. هذا الحديث أين؟ في صحيح البخاري، الصحابي الذي رواه من؟ أبو هريرة، ويحفظ المتن. هذا هو العلم إن شاء الله. هذه طريقة الشيوخ، ومنهم شيخنا الشيخ عبد القادر الأرنوط رحمه الله، يركزون على مخرج الحديث ودرجة الحديث إذا لم يكن في الصحيحين، والراوي الذي هو الصحابي، والمتن. هذا هو العلم إن شاء الله. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم، يريد توضيحا. الحديث ذاكر أنه حديث يعني فيه خلاف، وعلى قول من حسنه أو قبله فالنبي عليه الصلاة والسلام له وضع خاص. النبي عليه الصلاة والسلام له وضع خاص. أحيانا يفعل بعض هكذا أشياء بوحيا من الله ويكون السلامة. أثناء حضور الدرس هل جائز أن أصلي ركعتي تحية المسجد أو أن أؤخرها حتى ينتهي الدرس؟ الحديث السؤال من شقين. الشق الأول أنه الداخل. الحقيقة والأصل والسنة أن يصلي، لكن إذا الإنسان يعلم أن الدرس قد بدأ وفيه ربما بعض العبارات ستفوته ولا يعني يصعب عليه يعني أن يتفهمها وحده، فهذا الأولى عند ذلك ينشغل بالعلم، لأن النوافل تعوض، لأن النوافل تعوض بخلاف الدرس، عرفنا. أما إذا كان عنده مستوى طيب لا بأس به ويعتبر يعني حضور الدرس عبارة عن مزيد فائدة، لكن بشكل عمارات بعض العبارات مفهومة لا بأس أن يعني يصلي ركعتين. لذلك قال العلماء الفقهاء تكلموا عن هذه المسألة، إذا إنسان في درس فقه، درس علمي، درس مفيد، ولو انشغل بأي شيء سيفوته بعض المعلومات، عرفنا، والعبارات يعني تصبح مغلقة وغير واضحة، لا، وعند ذلك يشتغل بالعلم، لأنه في الأصل أتى إلى المسجد من أجل حضور درس العلم، فيكون قد فوت بعضا من هذا الدرس. بعض الناس ذكر أن وحشيا رضي الله عنه مات وهو شارب خمر، فهل هذا صحيح في النقل؟ لا طبعا، ليس له أصل في النقل أنه يعني مات وأنه يشرب الخمر، لا يصح. حديث أنا نعم سيد ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة حتى ولو كان مازحا. لا، ليس هكذا الحديث، ليس في المزح. من ترك الجدال وهو محق، هكذا أذكر الحديث، أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء، يعني الجدال اللي ما في فائدة، الجدال العقيم اللي الطرف الآخر ربما لا يريد أن يصل إلى الحق وهو محق، وليس معنى هذا اللفظ يعني ولو كان مازحا. في حديث عندنا في بلاد الشام رائج على الألسنة، لعن الله الكاذب لو كان مازحا، ليس له أصل أيضا، وإن كان يعني الأصل الإنسان أن يصون نفسه وأن يحافظ على صدق الحديث ليعرف بين الناس. ما صح الحديث إذا مات العبد الصالح قال الملكان الموكلان بأعماله يا رب لقد مات عبدك فأين نقيم بعد موتي؟ فيقول الله تبارك وتعالى أقيم على قبر عبدي وسبحاني واحمداني إلى آخره. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، حديث أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. ابن ماجه. ما هو حكم هذا الحديث؟ هذا أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى، أو غالبا كان يقول له يا عبد الله ابن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ الفجر الصادق جاء ذكره في حديثين فيه إرسال، فيه إرسال أنه كذنب السرحان، كذنب الذئب، يعني عبارة الفجر الصادق عن قطعة بيضاء، عرفنا، بيضاء ضمن سواد في جهة المشرق، قطعة بيضاء وتكون هكذا مستطيلة في استطالة، عرفنا، هذا الفجر الكاذب. إذا قطعة هكذا بيضاء ولها مثل الزنا، عرفنا، في جهة المشرق. أما الفجر الصالح فهو كما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولا الفجر المستطيل يعني في جهة طولية يعني عرفنا، ولكن الفجر المستطير يعني المنتشر، فانتشار يكون بياض أو لمعان في جهة المشرق في كامل جهة المشرق. وسبحان الله هذا الخيط تتبعنا أكثر من مرة، تحته سواد عرفنا وفوقه كله سواد، وهو بياض بين إذن سوادين، لكن السواد الذي في جهة الأرض ليس بكثيف معالي يعني عرفنا شوية سواد، ويكون هو فوقه هكذا بحدود لنقل على هذا التشبيه البعيد على أنه حوالي مترين أو ثلاثة تقريبا، لكنه في كامل جهة المشرق وفوقه سواد، وفوقه سواد. هذا الفجر الصالح، هذا هو الفجر الصالح، والحمد لله رب العالمين.